من قبلك أن يسندها إلى القدر الأعلى، مش إلى إنه الرسول ده أو الشخص ده له صفات معينة أو عنده عدم ميل إلى مخالفة الناس خلاص. لا، بل هو قدر إنه حتى لما أراد أن يخالفهم في عرف تشيع فيه الخمور والفاحشة واختلاط الرجال بالنساء والرقص وما إلى ذلك، الله تعالى أبى أن يسمح له بهذا الاختلاط ومنعه بالنوم يضربه على رأسه. لأن مسألة إيه؟ مسألة قدر أعلى، وليست مسألة إن محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش، هي دي قدراته خلاص. ولذلك يعني مما روي إنه مثلا كان بيشتغل في بناء بيت، فعمه قال له انت بدل ما انت ماشي كده في الشنك في الجلابيه بتاعتك، لم طرف الجلابيه حطه على ظهرك وحط عليه الحجر ورجليك تبقى ماشي. فلما فعل ذلك انكشف فخذاه. هذا الظهور لعوره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو سن صغير شيء غير مقبول، فسقط مغشيا عليه. فلما سقط مغشيا عليه فوؤوه، فقال إزاري، فأسدلوا عليه الإزار فقام، ومن ساعتها قال فما عدت بعدها لأرفع ثوبا عن ساق. يعني ما عدتش بعد كده خلاص يرفع من هو سنه صغير، مفيش جلبية يرفعها أو قميص يعني بالتعبير المعروف يرفعه عن ساقيه، بل يمشي منذ الصغر بهذا الكمال وهذا الوقار. برضو ترى السير أكثر من مرة أنه مثلا في التجارة حصلت مناقشة، فواحد قال له طب احلف باللات والعزة، فقال لا احلف باللات والعزة وما حلفت بهما ابدا. وقع ثانية وثالثة وربعة تلاقيه لم يثبت بصمد. وكلما ومن الحاجات اللي رويت وان كانت غير ثابتة انه كان يذهبون به ليسجد للاصنام، ففي الطريق يضل منه يعني يشوف منه الطريق ولا يذهب، فلم يسجد لصنم ابدا، وكانت حمايه الله له قدرا اعلى. لكن يا اخوه الكلام ده خطير قوي، عارفين ليه؟ لانه هتبقى نقيصه كبيره جدا لو انا قلت لك ان محمد صلى الله عليه وسلم هذا وحاشاه ان ينتقص منه. لكن مش معقول من سنه 15 سنه لحد ما سنه 40 سنه يبقى ماليش دعوه بالدنيا واللي ماشي والمجتمع والناس والمناقشات واللقاءات، واحد منعزل عن المجتمع، يبقى فيه شيء من الانطواء. ويمكن اطباء النفس يقولوا ده فيه مرض نفسي وبعيد عن الناس وبعيد عن كذا وكذا، لانه فعلا فتره النضج الاجتماعي. النهارده لو واحد من حضراتكم لما بيجي مثلا وقت اي وقت عمل من الاعمال الكبيره، ويجي واحد سنه 25-30 سنه وملوش دعوه بحاجه، حس ان هو افرض المجتمع فاسد. حتى انما حتى في الاسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس، مش سواء المؤمنين او المسلمين، يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. فهو ده، هذا هو الدين. فكيف يتأتى ان محمد، وياريت نخلي بالنا من انه لو واحد منعزل هيتعلم ايه من الناس وهم هيعرفوه ازاي؟ يبقى انسان عاجز. واسمحوا لي ايها الاخوه ان اكرر ان الذي ينعزل عن الناس فعلا انسان ينشا طوال عمره عاجزا، لا يستطيع ان يواجه المجتمع ولا يعرف القيم والاعراف. انما اللي بيعيش يصلح بين الناس ويؤدي خدمات الناس ويمشي في حاجات الناس ويسعى اليهم ويعظ الناس ويصلحهم وما الى ذلك، هذا الانسان هو الذي يكون نافعا، يتعلم ويعلم. ولذلك اجد لو قلت لك انه منعزل معنى كده انه ما كان رجلا صاحب مكانه بين الناس، ولو قلت لك لا ده كان بقى مش منعزل ومنخرط فيهم، معنى كده انه برضه يأخذ من فساد الجاهلية من أدرانه. فتعجبت وأنا أنظر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، لكن تجده حاضرا في معالي الأمور وحدها وغائبا عن الجنايا. يعني يروى السيرة

والرجل له نفس كما قلت لا تستفيض رحمة، فإذا به يذهب في اليوم الرابع إلى المعركة، ولكنه حين يذهب لا يذهب ليحارب، لأنها حرب. إذا كانوا هم نفسهم سموها حرب الفجار، وبعضهم ينصاها الفجار لما حدث فيه من الفجور، فرفض أن يحارب، وكانت النتيجة أنه على الحاجة سموها السيرة، فكنت وهو يحكي برضه يقول فكنت أنبل على أعمامي، يعني شغلته حاجة من الاثنين، أن يمسك الدرع ليصد به النبل اللي هو السهام أن تصل إلى أعمامه وأن تصل إلى هم صدر الجيش القرشي، أو أنبل على أعمامي بمعنى أجمع النبل الذي تفرق أجمعه له، لكنه لا أمسك بسيف ليضرب به، ولا أمسك بسهم ليرمي به، ولا طعن بحرب، ولا ارتكب فجورا من الفجور. أنا والله الذي لا إله غيره اتشديت وذبلت بهذا الأسلوب، إنه 15 سنة ومع ذلك لا يرتكب فجورا من فجور الناس، ولا يتركهم في نفس الوقت لينتصر الأظلم على خصمه. ثم تأتي بعد ذلك مسألة حلف الفضول، حلف غريب، نفس المسألة، لاحظ معايا خط الحكمة الذي كان يتحلى به وهو يعايش الناس، علشان احنا الوقت يا اخوانا لازم نعايش الناس بهذه الصورة. اوعوا ينطبع في اذهاننا ان لما نحتاج واحد كده عم الشيخ اللي يقرا لنا قران ولا يحل مشكله بين الناس، ولا يقول والله احنا بنلاقيه ده عم الشيخ ده بركه، يجي يقول لنا كلمتين يدعي لنا يا عم الشيخ نمسح له كده على جسمه وخلاص. انما لما تحب واحد بقى يصلح بين الناس او يحكم في الديات والقتلى والقصاص والاموال او غيره، لا تجيب واحد بقى عمده ولا شيخ بلد راجل كده فاهم كويس. المسلم إذا وضع في مكان كان صمام عن الله، اللي حصل إيه؟ وهو سنه 20 سنة، وأنا حريص على ذكر السن عشان تشوف سنه 20 سنة، حصل إن في واحد تاجر جاي مكة من بره، فباع لتاجر من مكة باع له قماش، يقول لي شوية فين يا عم الثمن بكرة بعد وبعد شوية، في الآخر قال له مفيش فلوس. الراجل غريب، لا له غنى لا أهل ولا قبيلة ولا حد يعفيه، راح واخد بعضه وراح لقبيله من القبائل كده لشيخ القبيله، قال له يا فلان انا دلوقتي جاي وبعت الراجل ده شويه قماش مش راضي يديني حق، انا عايزك تقف معايا ترجع لي حق. قال له اه مالي طبعا انت يا راجل بتاع الحق وحاضر كل حاجه، تعالى لي بكره بعد خلاص مفيش فلوس. راح رايح لواحد تاني قال له يا فلان انا سمعت انك راجل عظيم ومحترم، فلان خد حقي وانا غريب يعني، فتجيب لي حق برضه بكره بعد بكره. الرجل لا نقص الغاية، وكما قلت لكم الجاهلية انت قوي خد اللي انت عايزه هو ده المنطق. فوقف على جبل ابي قبيس اللي هو المطل المشرف على الكعبة ونادى يا اهل الحرم انا تاجر غريب وانتم تقولون عن انفسكم اهل الحرم، فهل هو حرم ان يؤخذ مالي وان تؤخذ بضاعتي وان لا يرد الي وان لا يحميني احد؟ إن الحرم لا يكون أهله إلا من راعى الحرمات. الفضل ينادي لا يكون أهل الحرم إلا من راعى الحرمات، لا يكون أهل الحرم إلا من راعى الحرمات. العرب كان لسه عندهم نخوة، فحسوا إن فعلا حرمات هتضيع وإحنا قاعدين ساكتين، لا فعلا لازم نرعى الحرمات، وإلا على أقل تقدير التجار هيبطلوا الظلم، لأنه عارفين التاجر الغريب بيتاجر. فقعدوا وتعاقدوا وتعاهدوا على رد الفضول، أي رد الحقوق إلى أصحابها، وإنهم جميعا يكونوا على هذا المستوى من الوفاء. ولذلك الشاعر قال إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتوافقوا فالجار والمعتر فيها كاذب. وكانت مسألة في منتهى الجمال لدرجة، وعشان تعرفوا درجة حلاوة وروعة هذا الحلف، حصل بعدها بسنة ان واحد راجل جاي برضه غريب ومعاه بنته، وكانت فتاة راضية جميلة مشرقة شابة حلوة،